السلام عليكم، أنا أيمن عبد النور عم بحكي معكم من لوس أنجلوس بالرسالة 28 للسوريين، كل السوريين كل السوريين وين ما كنتوا تكونوا. بقولكم السلام عليكم، أنتوا اللي قاعدين ببيوت فيها شبابيك وقلى سقف بس ما عندكم كهرباء ولا عندكم مازوت ولا عندكم مصاري تشتروا أكل، قاعدين لابسين كل تيابكم وقاعدين تحت الحاف بالتخت. وأنتوا السلام عليكم للي قاعدين بالخيام اللي عندهم تحت البرد والمطر والوحل وقاعدين وصابرين وناطرين السماء والناس الخيرين الأجاويد من السوريين. السلام عليكم أنتم اللي قاعدين عنكم بيوت بس شبابيك مكسرة وحيطانة بجوز مائلة وعنكم الأمل وولادكم عم تدرس وبالكاز وعم تطلع الأول وإخواتهم وقرايبينهم اللي عندهم فرصة عم بيطلع الأول بكل دول العالم. بارك الله بيا الشعب. رح نبلش نحكي لكم مين هدول الجمعية أو المنظمة أو الناس اللي كبسوا زر بخصوص سوريا بكل دول العالم. شو أنو زر؟ خلونا نشوف شو هالزر، يخرب بيت هالزر. شرفوا، الأمين عام الأمم المتحدة من كم يوم إجا شكل لجنة من 3 أشخاص، قال أنتو شغلتكم تقدموا لي بأيار مايو 10، انتبهوا على التاريخ، طرق قال للتنسيق أفضل بين جميع المنظمات اللي عم تشتغل بالإغاثة الإنسانية والمساعدات بسوريا وتتعلموا من الدروس المستفادة مشان نحمي الطواقم الطبية والإنسانية بشكل أفضل في سوريا. مين حط رئيس الثلاثة؟ جان إنجلند اللي هو رئيس مجلس اللاجئين النرويجي. مين هو؟ هذا نفسه اللي كان مستشار ديمسترورا لحديد ديسمبر كانون أول 2018 بسوريا، مكتبه بالشام، موظفينه بالشام، سياراتهم بسوريا وموظفينهم سري مري داخل سوريا، وعلى كل مراسلاتهم الخارجية حاطين العلم الأحمر تبع النظام السوري. هن الوحيدين المسموح لهم والوحيدين بالعالم اللي على راسهم ريشة غير منظمات الأمم المتحدة يدخلوا ويشتغلوا ويدوروا ويفتلوا ويشوفوا كل الناس. معقولة؟ طيب شو التقرير اللي بده يطلع أنتوا بتتوقعوا من شخص برأس هيك تقرير؟ طيب الشغلة الثانية، كبس زر تاني كمان، حقيقة تركيا كانت ذكية جديد ولعبتها بشكل مرتب، قدمت مساعدات وتسهيلات لمنظمة أوتشا مكتب الأمم المتحدة لتنسيق المساعدات الإنسانية وخلتهم ينقلوا من جنيف لإسطنبول، فتحوا مكتبهم من أجل تنسيق لأنه متوقعين تجي مساعدات جدا كبيرة وشغل كتير كبير مشان يشغلوا تجارهم والمرافق تبعهم ورجال الأعمال والشحن والسيارات والشوفيرية، هن يستفيدوا منها تركيا. ففي ناس عم تشتغل لمصلحة بلدها ونحن السوريين لازم نتعلم أيضا نشتغل لمصلحة سوريا. إذن هاي في حدا كبس زر، هلا الزرار الثاني بعد شوي، خليكم متذكرين الزر. في نزل النظام ورقة 5000 ليرة للتداول، هو عم بيقول انه رح ينزلها بس مقابل اللي بده يتلفوا او يسحبوا من التداول، هذا غير صحيح، لذلك يتوقع ان يكون هناك يصير في تضخم اكبر، زيد اسعار كل السلع والمواد وتهبط قيمة الليرة السورية. في حراك، خلينا نحكي عن شو عم بيصير حقيقة بالانتخابات. في حراك عم بيصير بالطرف النظام، المهندس والناشط السياسي السوري الأسترالي سمير سليمان كتب عن طائفته العلويون في دولة الأسد، حقيقة 3 حلقات جدا مهمين، مقالة تفضح كتير قضايا. صفحة البهلولية النيوز والانتفاضة الساحل على الفيسبوك كمان عم تحط أسماء أشخاص وتاريخهم وتفضحهم كلهم الفاسدين. هلا صار في نقاش حوالي إسرائيل إنه هل هي اللي عم بيصير في حوار بين نظام بشار الأسد بإشرافه مع نتنياهو في إسرائيل. إسرائيل جاي على انتخابات تشريعية بشهر آذار مارس المقبل، نتنياهو إذا ما نجح رح ينحط هو وزوجته وابنه مطلوبين للعدالة وبالتالي ممكن ينسجنوا مثل أولمرت رئيس الوزراء اللي قبله، لذلك بده يخلص رايد يعمل إنجاز اتفاق كبير مشان يقدر يحصد قاعدة شعبية أكبر وينتخبوه ويطلع وينفذ من السجن. بس هل بيقدر يعملها بشهر شباط وآذار اتفاق كبير؟ لأنه إذا عمل نص نص بيأكل هواء أكتر، فإذا كمان هي صعبة. 2، من طرف النظام، طرف النظام قال مملوك إنه هي آخر ورقة لدينا للبيع اللي هي انه نبيع ايران ونطبع مع اسرائيل، بس هو ما بيقدر يلعبها لانه بده لحتى يلعبها بده يكون حاصل على ضمانات من تركيا وواشنطن وروسيا ودول الخليج، عنده بعض لكن ما انه حاصل على الكل، فما بيقدر يخاطر لانه بفرشخه زياده بيروح صحيط، ما بيقدر يعملها. اذا كمان هي صعبه، عاده الانشقاقات لصفوف الجيش التابع لبشار الاسد وبالتالي صار في 10 انشقاقات لعناصر من درعا وحلب وحمص وادلب ودمشق بالاسبوع الفائت. ايضا لحتى يحسن صورته بشار الاسد قدام الناس وينتخبوه عزل قاضيين على راس عملهم، وهي اول مره بحجه انه هدول عم بياخذوا رشاوى وبالتالي عم بيقدم صوره انه نحن ضد الفساد. الاداره السياسيه بالجيش السوري بعتت وعملت اجتماعات وبعتت مثل بروشورات للقطع العسكريه قالت لهم لازم نوقف بجانب القائد بشار الاسد باستحقاق الانتخابي، بشار الاسد هو الاب الروحي لسوريا ولازم نوقف معه. أيضا فروع حزب البعث الاشتراكي ضمن الحلقات والفرق الحزبية عم تعمل لك نشاط، لكن لسه ما عم بيطلعوا لبرا، حاطين شعار اللي عم بيجهزوه ليطلعوا فيه اللي هو أملنا ببشار لنكمل المشوار. ضباط الروس عم بيساعدوا النظام، راحوا زاروا بدرعة وبجولان وبقنيطرة وجهاء تلك المدن، وعدوهم يطلقوا لهم بعض المعتقلين بأول شهر فبراير شباط مقابل أنه هن ينزلوا ويدعموا ويرقصوا ويدبكوا لتأييدا لانتخاب حملة الرئاسة الجمهورية المقبلة. المجتمع الدولي حقيقة صار فيه كذا شخص، اثنين حكوا معنا أنه في عم يتلقوا إشارات مختلفة، واحد منا أنه بشار الأسد قولا واحدا ومطلقا بده يرشح حاله، بس لا عم بيتلقوا ايضا اشارات من مجموعه اخرى تعمل لصالح اسماء الاسد ليست بالتنسيق مع المجموعه الاولى. عم بيقولوا لي خايف يصير فينا مثل ما انتم مثل عنكم عربي بيضحك انه قال تجي بتزرعه بيقوم بيحصدك، فما بنعرف لنشوف الايام شو بدها تكشف. بالمقابل شو اللي عم بيصير؟ صار في كتابات مناهضه للنظام وعم بيحرقوا صور لرئيس النظام بشار الاسد بالتل بريف دمشق، وبالتالي مشان هيك هذا بيفسر انه اخروا اطلاق الحمله، ولو حتى لو كان بشكل غير رسمي لانه خايفين يحطوا صور، صار يحطوا عسكري قدام كل صوره لحتى ما تنحرق او ينكتب عليها ينبخ عليها، وبالتالي تصير في مشاكل داخليه. واضافه للحديث الرسمي انه لسه ما اخذ الضوء الاخضر من جماعته برا انه يرشح، فاذا هي كمان نقطه مهمه. بالمقابل شو عم بيصير بالطرف الاخر لدى المعارضه؟ السعوديه علقت عمل موظفيها هيئه التفاوض اخر الشهر، علقت لكن لم تقطع علاقاتها مع هيئه التفاوض، يعني لما هذا الشيء مهم. لكن هلا في ناس عم بتقول انه ما في داعي بقى للكومباوند اللي اعطته السعوديه لهيئه التفاوض، كومباوند مسكر فخم في 42 فيلا فخمه للسكن ومكاتب للكثير للاداره وللعمل والموظفين، هن كانوا مفكرين يبدو السعوديين بدهم ينقلوا شؤون السوريين يحطوا موظفين يديروا شؤون كل السوريين بالسعوديه، وكان هذا شيء رائع لو تم، ويديروا كل شؤون الحج والعمره من السعوديه كمان شيء رائع لو تم، لكن كل هذا الشيء ما تم، بالتالي هن علقوا عمل موظفي الهيئه فقط. انا حكيت المره الماضيه انه صار في انفجار بمعنوي وأخلاقي وأدبي بمنصة القاهرة، وهذا اللي أثبتته الأيام. وجهوا منصة موسكو وجزء من منصة القاهرة شخصيات منا رسائل إلى مبعوث الأمم المتحدة بيدرسون، وزير الخارجية الروسي ووزير الخارجية السعودي ووزير الخارجية المصري، أنه نحن صار في خلافات مع الهيئة وأنه أخذوا ناس غير خلافا عنا وردوا على ناس نحن ما بنعترف فيهم، وبالتالي استقبلوا لافروف شخصيا وزير الخارجية الروسي، عم نحكي شيء تقيل كتير، استقبلهم بمكتبه وعمل لهم عشاء، ثاني يوم عمل لهم بوغدانوف نائبه عشاء، باليوم اللي بعده اتصلوا معه شخصيات معارضة سياسية كبيرة كتير لبوغدانوف لحتى يحكوا معه بعد ما طلعت الصور في الإعلام، ما رد على الاتصال. في شيء إذن عم بينطبخ بعدد من العواصم العالمية. هلا شو قال لافروف؟ نحن بدنا نساعدهم انه يحلوا هالأزمة ويخرجوا منها. رئيس هيئة التفاوض السورية أنس العبدي رد انه نحن الخلافات داخل المعارضة هي حالة صحية بالمؤسسات، والسوريين نحن لسانا قادرين نحل خلافاتنا بين بعضنا، وانه خلاف الحاصل هو داخلي وتقني، وما دخلوا مبعوث الأمم المتحدة جي بيدرسون انه يتدخل بالأمور الداخلية. هلا صار في ناس بتحب الفضايح، اجى الاستاذ مروان العش قال انه يا اخي دولة ميزانيته 15 مليون ريال بالسنة، شو عم بيعملوا فيها ومعاشاتهم كبيرة كتير ومغرية وشقق وفيليات كتير كبيرة، رغم انه ما في غير اثنين بهالكومباند كله بس عايشين فيه اثنين بس، يعني 40 فيلا مسكرين وعم بيدفعوا السعودية أجاراتهم بتصور بملايين الريالات، يعني عم نحكي أرقام كبيرة أكثر من كل معاشات الموظفين. فهذا اللي حكى مروان العش، إجا رد إن شخص من الأعضاء قال له إنه كل معاش الموظف العضو 5000 ريال ما بيطلع 1300 دولار، شيء بيخجل. يعني صحيح السعودية عم تدفع الأكل والشرب والإقامة وقت اللي بنكون هناك بالكومباوند والطيارات والتذاكر والأوتيلات برا وقت اللي بنسافر، لكن ما بيكفي هذا. بعدين المكتب الإعلامي كله ما في 3 4 5 موظفين، مكتب الخارجية ما في حدا، مكتب أمان السر بس موظفين الاثنين، مكتب العلاقات والاتصال تبع عبد الإله فهد ما في حدا. فقاموا اضطروا راحوا لجي اي زد، الجي اي زد اخذوا مشروع، طلع المشروع اللي مصممه واللي كاتبه فاشلين، فشل المشروع بعد 6 شهور وقفوا التمويل. اذا يعني في مشكله حقيقه لازم بقى تنجاب ناس تعالج كل هالازمه ونخلص. فبشار الحاج علي سفير الائتلاف ببروكسل قال لهم انه هاي الجوله لازم تكون الاخيره لمناقشه مشروع الدستور، وما بقى تقدم طرف الثوره والمعارضه اي اوراق لانه النقاش كله عام ومضي على الوقت. فالاستاذ هادي البحرى رايه مختلف، عم بيقول نحن كنا ما صرنا 13 شهر، 7 اشهر منهم كانوا واقفين بسبب عدم وجود كورونا، وعم بيشتغل مجهد مضاعف شهر 10 اضعاف لحتى يبعد كل خلاف المعارضه بتكون تتخانق او تخانق برات اللجنه الدستوريه، لانه هي الجهه الوحيده الان البقيانه اللي عم بيقدر يكون فيها نقاش رسمي عالمي عم بيغطيها الاعلام، وتبقى القضيه السوريه والثوره السوريه على الصحف، على الصحف والإعلام العالمي، وهي هي يعني الملاذ الأخير لنقدر ننجز نص الانتقال السياسي إذا ما قدرنا كتبنا دستور ملائم لشعبنا. إذن هاي النقطة. الوزير الخارجية التركي، نعم التركي هو اللي قال إنه الجولة الخامسة لاجتماعات اللجنة الدستورية قال إنه هي رح تكون تبدأ بنقاش المضامين الدستورية باجتماعات اللجنة، وهالجولتين الرابعة والخامسة حققتها توافق على الأجندة بين النظام والمعارضة. تابع السيد الوزير التركي إنه الجولة السابقة تم الاتفاق فيها على المبادئ الأساسية، والآن رح ندخل المضامين الدستورية. السيد بيدرسون جت عليه كتير ملاحظات. الجزء اللي بالمجتمع المدني اللي هو قريب من خط المعارضة قال إنه نحن المداخلات تبعنا أسقطها بمحضر جلسته، راجعناه وعملوا اجتماعوا معه قالوا هذا محضر جلسة غير رسمي، قالوا ممتاز لكن طلع لنا محضر الجلسة الرسمي، قال ما راح نطلع محضر جلسة رسمي، يعني لا بالجلسة الرسمي ولا بالغير رسمي نزل. طيب شو الحكي هذا؟ طيب أنت ليش لكن يا عم بيقولوا له ليش أنتوا عم بينتقدوه؟ يا السيد مبعوث الأممي ومكتبك مخصص طيارة خاصة لوفد النظام تجيبه من دمشق لجنيف وبتضلنا ترطم بيجي بمطار جنيف لحتى يخلص وبترجعون، وانتم موظفينك اللي بيعمل لهم باسبوراتهم وفيزن وبيجيب لهم اياها وبيوصل لهم اياها، بينما نحن المعارضه كل واحد بده يروح على السفاره وكل واحد بده يركض ويحجز تاكسيته ويعمل القصه ويجيب الفيزا والامور اللوجستيه، واحيانا منهم بيتاخروا ما عم يقدروا يوصلوا بسبب التاخر القضايا اللوجستيه. فنحن اتصلنا سألنا ليش هيك عم تعملوا يا شباب انتم بمكتب سيد جي بيترسون؟ قال لانه دوليك بدمشق وعندنا مكتب كبير كثير وموظفين كثير، بيركضوا دقيقتين على السفاره بيجيبوا الفيز وبيجبطوا لهم الطياره وبيطلعوهم بالطياره. ومو بس النظام، فيهم واحد من المعارضه اللي هو من هيئه التنسيق مقيم بدمشق بيطلع معهم بالطياره الخاصه ونحن بنعمل له باسبوراته. فانتم ليش عم بتقولوا انه في تفريق؟ ما في تفريق، انتم لانكم موزعين جماعه المعارضه بكثير بلدان فما عندنا بمكاتب كل بلدان نركض وراهم. هذا التفسير لنشوف شو القصه. شو صار في كمان يعني مثل اقتراح تاني انه خلي يرجع كيف رجع المعارض الروسي نافالني لروسيا، خلي يرجعوا كبار قيادة شخصيات المعارض السورية مثل الاستاذ نصر الحريري مثل الاستاذ انس العبدي مثل الاستاذ هادي البحرة على دمشق. النظام مستحيل ولا يجرؤ انه بهالشخصيات المحترمة الكبيرة العالمية انه يعمل لهم اي شيء يصفيهم او يعذبهم، شيء ما ولا بيقدر يغيبهم مثل ما عمل مع عبد العزيز الخير. لذلك بينزل الشعب بيتظاهر معهم، كل الدول العالمية بتتظاهر معهم وبيقولوا كل الناس تدرك بسوريا أن هدول مو راكدين وراء مصالح حزبية فردية ضيقة، وما بتضيع مصالح السوريين أن هدول الدول اللي بتقول لهم عملوا هيك ونزلوا هيك، وبالتالي فإن هن بيثبتوا للسوريين أنه هن مصلحتهم كل السوريين وهن عم يدافعوا عن قضية جادة متمسكين فيها. ومثل ما عمل نبي الله كليم الله موسى عندما حتى كليم الله المؤيد بنصره جل جلاله رب العالمين قال له خليني استعين بأخي هارون، فأنتوا كمان إذا شفتوا حدا كويس قدموه، شخص محترم خرج يكون بدالكم قدموه في شو يعني انتم منكم احسن من كليم الله. طيب بامريكا شو عم بيصير؟ عينوا شخص غير بريت ماكجور كمان اللي هي السفيرة السابقة بالامارات باربرا ليف مثل مدير مشارك معه، فراح يتقاسموا الملفات وفق يعني نحن اتصلنا وفهمنا منهم راح يكون في مثل توزيع ملفات بيناتهم، مو حدا فوق حدا يعني ما في رئيس للتاني، بيوزعوا الملفات واخر شيء بيقرروا اذا شغلة كتير كبيرة سوية. ايضا دانا ستروبل حطوها معاونة وزير اللي انا ذكرنا من فترة راح تكون معاونة وزير الخارجية، حطوها معاونة وزير البنتاغون الدفاع. لنكون واضحين معكم شو اللي عم بيصير. مراكز الابحاث هاي الزر رجعنا على الزر انكبس الزر. مراكز ابحاث امريكية وسويسرية كانت عم تعمل تشتغل مع الدكتور فواز الاخراس ببريطانيا على خط الدبلوماسية الموازية اللي هو أبوه طبعا لأسماء الأسد، قدموا للرئيس بايدن وحقيقة أمر بمراجعة كل العقوبات الاقتصادية الأمريكية بحجة أنه هي عم تعرقل استجابة الدول لمكافحة كورونا بكل دول العالم، لكن هو القصد لهم سوريا هن الشباب حاطينا، وبالتالي رح يتم بناء تحت هالحجة عملية عم نحاول نحن نشتغل معهم أنه يكون ما يرفعوا العقوبات إلا عبارة عن تسلسل ومقدم اقتراحات لازم يكون ياخذوا مقابل شيء آخر. فهلا من خلال الأسبوع الجاي بنقلكم شو المقترحات اللي نحن اقترحناها، فكمان هي مهمة. الزر أيضا انكبس على رجال الدين الكبار في سوريا ولبنان وأصدقائهم ورفقاتهم من خلال جون إبنر اللي هو بسويسرا وبلش يتصل وجمع تواقيع. نحن اتصلنا مع ناس نازلة أسماء بالتوقيع قالوا لنا نحن طلبنا منه أنه يعمل بعض التعديلات لأنه ما بدنا إياها نحن نوقع على رسالة يبين أنه طالع من النظام السوري ومخابراته، بدنا إياها تبين طالع من رجال دين مسيحي لمساعدة الشعب السوري في سوريا. قام هو راه جون إبنر طلع الرسالة بدون ما يعدل فيها ولا كلمة وحط أسماءهم من الموقعين. لذلك راح تتصدر الأمر منظمة سوريين ومسيحيون من أجل السلام، المؤتمر المسيحي العربي وعديد من الشخصيات المسيحية المحترمة. ليش المسيحية؟ ورح نبعث رسالة للرئيس الفرنسي مثل ما هني بعتوه للرئيس الأمريكي، لأنه ما بيقدروا. نحن صار في اتصالات من المشايخ المسلمين والمجلس الإسلامي الأعلى في سوريا والمجلس الإسلامي في دمشق، رح يعني ما ممكن هن يعملوا هيك رسالة للرئيس بايدن لأنه بتاخد بعد أنه المشايخ مسلمين عم بيواجهوا وينتقدوا بقسوة رجال دين مسيحيين، فبتاخد بعد ما له علاقة بالعقوبات، بصير بعد ديني ما لنا نحن ندخل بهالقصة، ونحن أصلاً ما هي هيك هدف الرسالة. ومن هون بيبين أهمية كان إنشاء منظمة سوريون مسيحيون والمؤتمر المسيحي العربي ليتصدى ويسحب ورقة الأقليات من النظام ومن هدول الجماعة اللي عم بيوقعوا على مثل هاي الرسائل. إذا هن كبسوا الزر، نحن زرنا أكبر، وبإذن رب العالمين نحن بدنا نوصله وباليد، وبدنا نقلكم ياها بكرة بعد بكرة رح تطلعوا شخصيات محترمة، ورح نفضح شو اللي عملوا هذا بهالقصص والألاعيب الداخلية ومين كان وراء هالرسائل. هلا اذا هاي نقطه. مين ايضا في الناجحين؟ مين احكي لكم قبل الناجحين. توفى رئيس السلاله العثمانيه بدمشق اللي هو الامير دوندار عبد الكريم عثمان اوغلو، توفى عمره 88 سنه. لك ما في ناس في العالم، في دول العالم كلها ما بيستحوا بلا شرف، هن بيملكوا التكيه الاسلاميه، عندهم حجه تملك بتعود للسلاله العثمانيه، التكيه الاسلاميه اللي فيها المتحف الحربي ملكهم، ملكهم شخصي مو ملك تركيا. اجى اردوغان بال2009 قالوا لبشار الاسد طلعوا المتحف الحربي وقد ما بدكم مصاري تدفعوا عائله عثمان لحتى يصير مدافن للعيله. مو بس انه ما خلاه يندفن للامير دوندار بالتكيه الاسلاميه اللي بيملكها بصك، ما خلاه يندفن فيها، ما خلاه يرجع يندفن بانقره. شيء عجيب. مين الناجحين؟ لا نحكي لكم. شام تحسين الفقير اللي بنفتخر فيه أخذت 3 جوائز بالخطابة وبخطاب التقييم وبالخطبة الدولية في قطر. نور محمد سعيد الأتيم 25 سنة بطلة كانت عم تدرس هندسة عمارة ببيروت، بعدين طلعت لاجئة على كندا، صارت الآن طيارة وأخذت على شهادة طيار تجاري، بنفتخر فيه وبنقول لها ألف مبروك. الدكتور ناظم رفاعي بدأ بمشروع ثقافي طبي بالإمارات وهو حاصل على شهادة تميز بجراحة السم، بنقول له برافو عليك والله يقويك. الوكالة السورية للأنباء صار عندها متابعين كتير رغم أنه لا عندها كهرباء لا عندها تمويل، كلها صار عندها مجموعة وعدد كبير من المتابعين اللي بيتابعوا أخبارها. فيعني كيف الناس بتشتغل بدون صفر، ما عندها أي شيء، الله يقويهم لكل الناس. منال سمعان اللي عندها قناة يوتيوب من أغاني بتطير مع تصوير مبتكر جدا جميل، عايشة بجنيف أصلا من صافيطة، يعني شيء رائع جدا. نجحت أيضا مين اللي نجحت؟ اللي هي رئيس المنظمة السورية مروة خبية بكندا، ودعت عدد من اللاجئين السوريين سلسبيل سراقبي ونور الدين وسيدرة وشاهد الشمالي وطارق الهدهد وحنان نعنان، جابت وزير نقل عمر الغبرة ورئيس الوزراء الكندي ترودو وخلتهم يعملوا احتفال بمناسبة الذكرى 25 لوصول اللاجئين السوريين. إلا بارك الله فيك وبجهدك وألف مبروك وشكرا للجميع.